أغر عليه هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله جعله أغر، أغر عليه من النبوة شاهد، من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه. إذا قالت الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم المؤذن في كل لحظة، في كل لحظة من لحظات الليل والنهار هناك مؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله بصوت عالي أعلى من كل صوت. وفي كل خطبة ما من خطيب إلا ويبدأ خطبته بأن يشهد أن محمد رسول الله، وما من مصلي إلا وفي تشاهده يشهد أن محمد رسول الله. رفع الله ذكر حبيبه، ورفع الله ذكر دينه، والله بالغ أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألم نشرح لك صدرك، ورفعنا لك ذكرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهو يتبسم ويقول: لم يغلب عسر يسري، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر معرف بالألف واللام، ودل ذلك على أن العسر في الأولى هو نفس العسر في الثانية، وكان اليسر منكرا غير معرف بالألف واللام، فدل على أن اليسر في الأولى غير اليسر في الثانية، ولم يغلب عسر يسرين أبدا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. الله جل وعلا، الله قدر أن نرى يومين عسر يزول بنشوة اليسرين، فإذا ابتداك العسر يا بشرانا باليمن يبدي خلفه استئذانا، فلتعسري ما شئت يا دنيانا، فالخير ما أخفت لنا أخرانا، فهناك تنسى العين ما أبكاها، كالشمس تنسي ليلها بضحاها. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا أردت أن تجد سبيل التيسير فكن مع الله على كل حال، فكن مع الله ساجدا، وكن مع الله ذاكرا، وكن مع الله متعلما ومتأدبا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت من صلاتك فانصب في ذكرك، إذا فرغت من شغلك فانصب في عبادتك، فإذا فرغت فانصب، وتكون نصبك مع ربك جل وعلا، وتكون رغبتك إليه، ويكون شوقك إليه. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم إن جوارحنا ونواصينا بيدك، لن تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل. ألحوا على الله في الدعاء والتوبة. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، فبين يدي الله حساب،

لانه اخطأ في آية من كتاب الله، والخطأ في اوامر الله غير مقبول. لذلك فاعداء دينكم يريدون تجهيلكم ويريدون سرقة اوقاتكم بعيدا عن الكتاب والسنة وبعيدا عن المساجد، لانك هنا في حصن، فاذا اخذت بعيدا عن هذا الحصن فما ايسر ان تؤخذ وتؤكل. فتحصنوا بالله واحتموا به، احتموا بالله وتعلموا هذا الدين. اعداء الدين لا يريدون ان يعقب عليهم في اوامرهم احد، ذلك لان الامة جاهلة والاوامر تأتي من هنا ومن هناك ولا احد يدري الصواب من الخطأ. اما اذا تعلمت الامة امر دينها فلا يمكن اكراهها على خطأ لا يريده الله تبارك وتعالى. فلا بد من ان نعمر المساجد، وفي المساجد نتعلم اوامر الله واوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا كنا في المساجد فان الله يغزل القلوب بنسيج المودة والرحمة والمحبة. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينه. فالامة اذا كانت متمزقة لا يعرف احد بعضها بعضا فهذه امة هزيلة ضعيفة. انما اذا كانت الامة تعرف اوامر ربها واوامر نبيها ومتعارفة فيما بينها ومتحابة ومقبلة على الله جل وعلا فهذه امة لا يقدر عليها احد. فبداية الخير ان نعمر المساجد. اذا كنت في المسجد فانت تتعلم الخير، وظيفتك في خارج المسجد ان تستثمر ما تعلمته في بيت الله عز وجل، تعلمت آية. دورك في الحياة في خارج المسجد ان تستثمر هذه الآية وان تظهرها للناس وتعلم الناس امر الله جل وعلا. خذ توصيلة نور من المسجد الى بيتك والى عملك والى مزرعتك والى مصنعك حتى تتبدل الحياة كلها، لان الله تبارك وتعالى لا يغير احوال الناس الا اذا تغيرت قلوبهم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله يريد التغيير في النفوس، وتغيير النفوس مداره القلوب، والقلب هو دائرة جهد الانبياء. كل الانبياء دائرة الجهد، ليس ظاهر الحياة وانما احوال القلوب. حتى اذا ما اتجهت القلوب الى الله عز وجل، اسمعوا احوال المسلمين في المدينة المنورة لما توثق الايمان من قلوب اصحاب النبي وتعلمت الامة كيف ترضي ربها وكيف تحبه. تجد في الايات المدنية وقرأوا سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. بدأت الاسئلة حين اشتاقت الامة الى ربها بعد ان عرفت. انما اذا كانت الامة لا تعرف ربها فهي لا تشتاق الى اوامره. ولو ان اوامر الله جاءت الى الامة والامة معرضة عن الله تبارك وتعالى لاعرضت الامة عن اوامر الله ولو جاءتها فرضا. فنحن نريد ان تتغير القلوب وتتجه الى الله عز وجل. تغيير القلوب ليس امرا هينا، وانما يحتاج الى جهد، جهد في الليل وجهد في النهار مع صبر طويل. والشيء اللي ينبغي ان يكون مدركا ومفهوما ان الذي يتعامل مع الله ينبغي ان يكون ذا صبر طويل، يبقى حليم وعنده صبر طويل نفسه طويل. ليه؟ لانه يعلم ملامح الطريق ويثق في النتائج. هو بيتعامل مع مالك الملك فلا يتأثر بما يحدث في هذه الدنيا من امور ومن احوال. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ثم يبين لنا ربنا جل وعلا تجربة ايمانية فريدة. واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة اني اراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ملكوت السماوات والارض، نعم الله يري من يحمل لواء الدعوة اسرار كونه كلها. اذا اردت ان ينكشف لك حجاب هذا الكون